Yeah. Hallelujah. سنين سنين كتير من يوم ما قابلتك يا حبي. مرت سنين سنين كتير من يوم ما قابلتك يا حبي. من يوم ما غنيت للي بتغني تملي تملي كل مرت سنين سنين كتير من يوم ما قابلتك يا حبي. من يوم ما غنيت للي بتغني تملي تملي كل مهم. خدت ايه كده. الأحلام بتكذب على القلوب قد كده. الأحلام بتكذب يا حبيبي عيوني قد كده. الأحلام بتكذب يا حبيبي عيوني قلبي مش قادر يعيش يا حب ولا قادر يفوق يفوق يفوق. قد كده الأحلام بتكذب يا حبيبي عيوني قلبي مش قادر يعيش يا حب ولا قادر يفوق يفوق يفوق. قد كده الأحلام بتكذب يا حبيبي عيوني قلبي مش قادر يعيش يا حبيبي.